أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. قسم العلماء انطلاقا من الآية المباركة المعرفة إلى معرفة آفاقية ومعرفة نفسية، حيث قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق، وهذه إشارة إلى المعرفة الآفاقية، وفي أنفسهم، وهذه إشارة إلى المعرفة النفسية. وحديثنا في هذا اليوم حول المعرفة النفسية المسمات بعلم العرفان، وذلك في عدة محاور أتعرض إليها. المحور الأول في بيان عنوان المعرفة وماهية المعرفة. المعرفة لها مصطلحان: مصطلح لغوي ومصطلح عرفاني لدى أهل العرفان. المصطلح اللغوي: ما هو الفرق بين كلمة العلم وكلمة المعرفة؟ تارة تقول علمت بالفكرة، وتارة تقول عرفت الفكرة، فما هو الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلم هو الصورة التي ترتسم في ذهن الإنسان، بينما المعرفة هي تطبيق الصورة على ما هو المخزون في النفس. مثلا عندما تريني صورة إنسان، قل لي هذه صورة فلان، أنا عندما أرى الصورة الفوتوغرافية لفلان المعين، هذه الصورة الفوتوغرافية تنتقل إلى ذهني، فترتسم في ذهني نفس هذه الصورة الفوتوغرافية. هذا يسمى علم، ارتسام الصورة في الذهن علم، هذا علم. لكن أنا ما زلت متردد في أن صاحب هذه الصورة الفوتوغرافية من هو. أنا الآن ارتسمت صورته في ذهني، لكنني ما زلت لا أعرفه، هل هو من أبناء العشيرة الفلانية؟ هل هو من أبناء المنطقة الفلانية؟ هل هو، ما زلت مترددا في شخصية صاحب هذه الصورة. فإذا راجعت المخزون عندي من المعلومات، أنا عندي مخزون من المعلومات عن كثير من الناس الذين التقيتهم وصاحبتهم وعاشرتهم، فإذا رجعت إلى المخزون الموجود عندي من المعلومات طبقت هذه الصورة الموجودة في ذهني على واحد ممن أعرفهم؟ قلت نعم، صاحب هذه الصورة هو فلان الذي التقيته يوما من الأيام، هو فلان الذي تحدثت معه يوما من الأيام. تطبيق الصورة على ما هو مخزون في النفس يسمى معرفة. فالمعرفة مرحلة أرقى من مرحلة العلم، لأن العلم هو ارتسام الصورة، بينما المعرفة الإذعان بانطباق الصورة على ما هو مخزون في النفس. هذا هو الفرق أو المصطلح اللغوي لكلمة المعرفة، لعنوان المعرفة. أما مصطلح المعرفة لدى أهل العرفان، لدى علماء العرفان، فالمقصود به عندما يقال المعرفة لدى أهل هذا العلم ولدى السالكين في هذا الطريق، فإن المقصود به هو التوصل بانكشاف حقيقة النفس إلى انكشاف حقيقة الباري تبارك وتعالى، وهو ما عبر عنه الحديث النبوي الوارد عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. لقد اهتمت كثير من الأديان والملل والنحل باكتشاف النفس، البوذية، المانوية، البرهمانية، المسيحيون، اليهود، المسلمون، كثير من الأديان اهتمت بمسألة اكتشاف النفس، كيف يكتشف الإنسان نفسه. طبعا نحن مشغولون بالأمور المادية، ولذلك انشغالنا بالأمور المادية يحجبنا عن اكتشاف أنفسنا. لا يمكن للنفس أن تشتغل بعملين في آن واحد. ما جعل الله لرجل من شنو؟ من قلبين في جوفه. لا يمكن للنفس أن تشتغل بتفكيرين وبعملين في آن واحد. الإنسان إذا اشتغل بمذاكرة دروسه لا يمكنه في نفس الوقت أن يشتغل بنظم قصيدة، لا يجتمعان. لا يمكن للإنسان إذا اشتغل بمذاكرة دروسه أن يشتغل في نفس الوقت بنصيحة أخيه وبتعليم أخيه، لا يجتمعان. النفس إذا انشغلت بعمل صرفها عن الاشتغال بعمل آخر. فإذا اشتغل الإنسان بإعداد حياته، يخرج من الصباح يرجع الليل في عمله، في وظيفته، من أجل كسب الراتب، من أجل كسب المعاش، اشتغال الإنسان في وقت الذروة، وقت ذروة نشاط الإنسان هو الصباح. الإنسان بطبيعته في الليل يخلد إلى الاسترخاء، يخلد إلى الكسل، طبيعة جسم الإنسان. وجعلنا الليل سباتا، الليل يخلد فيه جسم الإنسان إلى الراحة والاسترخاء، فوقت ذروة النشاط وقت الصباح. لا يمكن للنفس في هذا الوقت، وقت ذروة النشاط، أن تشتغل بعملين. فإذا اشتغل الإنسان بمعاشه بحياته المادية، بإعداد راتبه، لا يمكنه في نفس الوقت أن يشتغل باكتشاف نفسه، ما يصير. فلذلك انشغالنا بأمورنا المعاشية، انشغالنا بأمورنا المادية حاجب وعائق أمام اكتشاف أنفسنا. لا يمكن لنا الجمع بين اكتشاف النفس والاشتغال بالأمور المادية. لذلك اهتمت كثير من الملل والأديان بإبعاد الإنسان فترة ما، ملازم طول السنة، ولو فترة شهر رمضان، ولو فترة من الفترات. اهتمت كثير من الأمم والأديان والملل بإبعاد الإنسان فترة ما عن الاشتغال بالأمور الدنيوية وعن الاشتغال بالأمور المادية، من أجل أن يشتغل باكتشاف نفسه، ومن أجل أن يشتغل بالوصول إلى جوهر نفسه وحقيقة نفسه. وانقسم هؤلاء المشتغلون إلى ثلاث طوائف. طائفة من هؤلاء اشتغلت باكتشاف النفس لأجل أن تصل إلى الغرائب والعجائب من الأفعال. يعني الآن مثلا أهل السحر، أهل الطلسمات، أهل السيمياء، أهل تحضير الأرواح، أهل تسفير الأرواح، هؤلاء اشتغلوا باكتشاف النفس، لكن هدفهم من الاشتغال برياضة النفس واكتشاف النفس ليس إلا أن يصلوا إلى الأفعال الغريبة، أن يتمكنوا من السحر، أن يتمكنوا من الطلسمات، أن يتمكنوا من تحضير الأرواح، من تسفير الأرواح. فهم اشتغلوا برياضة نفسية، خصوصا في الهند. شوف هذا الإنسان يجي يحفر له حفيرة في الأرض ويجلس في الحفيرة 6 أشهر، أو يعود نفسه مثلا على أكل الزجاج، أو يعود نفسه على أكل التراب، أو يعود نفسه على مثلا أن لا يأكل اللحوم كلها. هذا رياضة للنفس، لكن هذه الرياضة المقصود منها أن يصل إلى أفعال غريبة لا يصل إليها غيره. هذه طائفة من الناس. طائفة الأخرى هي التي اشتغلت باكتشاف النفس من أجل اكتشاف النفس، فاكتشاف النفس عندها هدف تسعى إليه. كثيرين سمعوا أن اكتشاف النفس ومعرفة النفس شيء جميل، فأتعبوا أنفسهم في اكتشاف النفس لأجل اكتشاف النفس، أصبح الهدف والغاية هو اكتشاف النفس. هؤلاء هم أهل التصوف. المتصوفة أيضا أشغلوا أوقاتهم وأنفسهم باكتشاف النفس ورياضتها، لكن هدفهم من ذلك هو نفس العمل، هو اكتشاف النفس وليس شيئا آخر. أما الفئة الثالثة والطائفة الثالثة، وهي الطائفة الصحيحة، هي التي اشتغلت باكتشاف النفس لا لأجل اكتشاف النفس، بل لأجل أن يكون اكتشاف النفس طريقا للوصول إلى الله. فاكتشاف النفس مجرد طريق ملحوظ كما يقول العلماء على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. ما اكتشاف النفس إلا جسر يوصل إلى معرفة حقيقة الباري تبارك وتعالى: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وهؤلاء هم أهل العرفان الحقيقيون الذين اشتغلوا بتهذيب أنفسهم وإصلاحها واكتشاف كنهها وجوهرها سبيلا إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى. زين، هذا هو المحور الأول من حديثنا. نأتي إلى المحور الثاني، ما هي الخطوات التي يسلكها الإنسان في سبيل اكتشاف النفس وفي سبيل معرفة النفس وفي سبيل أن يضع قدمه على طريق السالكين إلى الله تبارك وتعالى؟ الخطوة الأولى أن يدرك الإنسان نقطة المنتهى. شلون يدرك نقطة المنتهى؟ تلاحظ عندنا عدة آيات قرآنية تصرح أن الإنسان يسير إلى الله وما يدري، هو يسير إلى الله شو ما يدري. مثلا: يا أيها الإنسان إنك كادح. وين كادح؟ مو كادح للراتب ولا للمعاش ولا للثروة، انت مشتبه، انت كادح إلى شيء آخر. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في لقاء يوم من الأيام انت تسير نحو الله، انت تظن انك تسير نحو الثروة، نحو المال، نحو الجاه، نحو لا، انت تسير نحو الله. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال في آية أخرى: وأن إلى ربك المنتهى. منتهى السير هو الله. ألا إلى الله تصير الأمور. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل إنسان هو يسير نحو الله، لكن المهم أن يلتفت إلى أنه يسير نحو الله، هذا هو المهم. كل إنسان هو سالك إلى الله شاء أم أبى، لكن المهم أن يلتفت ويشعر أنه يسير إلى الله، أن يشعر ويلتفت أنه سالك إلى الله، هذا هو المهم. فالخطوة الأولى من خطوات معرفة النفس أن تشعر أنك تسير نحو الله، أن تشعر أنك سالك نحو الله، أن تعرف ذلك أنك في الطريق إلى الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. هذه هي الخطوة الأولى، شعور الإنسان بالمنتهى، شعور الإنسان باللقاء الحتمي، لقاء الله عز وجل. الخطوة الثانية أن يدرك الإنسان أن النفس البشرية عين التعلق، لا شيء له التعلق. صدر المتألهين الشيرازي رحمه الله يقول: لو كان الإنسان شيئا له التعلق لا أنه عين التعلق لكان مستقلا في شيئيته عن الله عز وجل، وهذا محال. كيف؟ شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الآن مثلا عندما تقارن نفسك مع أفكارك، أنا إنسان عندي أفكار أو عندي مشاعر، خلينا نقول عندما أقارن بيني وبين مشاعري، ما هي النسبة بيني وبين مشاعري؟ يعني مشاعري مصنوعة لي، أنا اللي أصنعها. النسبة بيني وبين مشاعري نسبة الصنع للصانع، مشاعري مصنوعة لي، أفكاري مصنوعة لي، أفكاري مبتدعة مني. زين، هذا الفكرة اللي ارتسمت في راسك، انت فكرت فكرة معينة، هذه الفكرة التي ارتسمت في ذهنك وهي مصنوعة لك، شيء له التعلق أم أنها عين التعلق؟ شيء له الربط بك أو أنها عين الربط بك؟ تقول لا، هذه الفكرة ليست شيئا مرتبطا بي، بل هي عين الربط بي، لأنها شيء مرتبط، هي الارتباط، هي عين الربط. لماذا؟ لأن هذه الفكرة ما دامت مصنوعة لي فلا يمكن أن تستقل عني آنا من الآنات. فكرة ما تستقل عني لأن أنا اللي صنعتها. لا يمكن أن تنفك عني وأن تستقل عني في آن من الآنات، فهي في حد ذاتها وفي ذات مشي وفي ذات شيئيتها هي ارتباط بي، فهي عين الارتباط بي، لا شيء له الارتباط. وين يقولوا شيء له الارتباط؟ إذا في شيئين وحصل بينهم ارتباط يقولوا هذا شيء مرتبط بذاك. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، الله تبارك وتعالى عندما يضفي على الإنسان علما منه، مو أنا صنعته، هو أضافه علي، هنا يقال لهذا العلم الذي أفاضه الله على قلبي يقال هذا شيء مرتبط بي. أنا إنسان جاهل وهذا العلم نعمة من الله، الله أفاض العلم على قلبي صار العلم مرتبطا بي، لكن العلم شيء وأنا شيء آخر، أنا شيء والعلم شيء، والله ربط بيننا لأنه أنعم بالعلم على قلبي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لكن الأفكار اللي أنا أصنعها مو أنه علم يضاف إلي، أنا صنعت الفكرة، قال لي سو مخطط، أنا مهندس، قال لي واحد سو مخطط، أنا أريد ابني عمارة سو مخطط إلي، قمت أنا صنعت المخطط. هذه الفكرة التي صنعتها مو شيء مرتبط بي، وإنما هو نفس التعلق والارتباط بي، لأنه صنعي فلا يستقل عني لحظة ما وآنا ما. الإنسان إذا أدرك أن نفسه هكذا، مثل ما يقارن بين أفكاره ونفسه، خلي يقارن بين نفسه وبين ربه، مهو أدرك أن إلى ربه المنتهى وأن إلى ربك المنتهى، مو أدرك أن إلى الله تصير الأمور، هل أقارن بين نفسي وبين ربي؟ هل أنا شيء مرتبط بربي أو أنا عين الارتباط بربي؟ لو كنت شيئا مرتبطا بربي لكان هو شيء وأنا شيء بعدين ارتبطنا، لا هذا مو الشكل. ليست نفسي إلا صنعه وإفاضته وعطاؤه، فنفسي مصنوعة له مفاضة منه، فنفسي هي عين التعلق والارتباط، لا إنية لها ولا استقلال لها ولا حقيقة لها، إلا أنها عين الارتباط بالله تبارك وتعالى. هذا إدراك حقيقة النفس. عاجزة لا قدرة لها إلا من القادر المطلق، جاهلة لا علم لها إلا من العالم المطلق، ميتة لا حياة لها إلا من الحي المطلق، محدودة لا تتحرر من حدودها إلا باللامحدود المطلق. فهي في تمام شؤونها وتفاصيل وجودها محتاجة إلى المدد، إلى العطاء. إذا أدرك الإنسان أن نفسه بهذا النحو فقد خطى الخطوة الثانية في سبيل اكتشاف النفس. الخطوة الثالثة أن يدرك حقيقة نفسه إدراكا حضوريا لا إدراكا حصوليا. فرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. في علم المنطق يقولون العلم الحصولي حصول صورة الشيء، والعلم الحضوري حضور نفس الشيء مو صورة الشيء. يعني الآن مثلا أنا أعلم بك من خلال الصورة، أنت ما حضرت عندي بنفسك، صورتك. كل ما هو خارج جسم الإنسان يعلم به الإنسان بالصورة كله. أنت الآن جالس أمامي، أنا أعلم بك من خلال صورتك، لولا انتقاش صورتك في ذهني لا أعلم بك. عندما أسمع الصوت، صوت القرآن الكريم، علمي بهذه الآيات من خلال صورة، الصوت يتحول إلى صورة في دماغي. عندما أضع يدي على الجسم الحار، ولا عاد هالأيام أيام الأيام الماء عندنا مرة مثل لبنان وإيران بارد، يشوي الوجوه، ما حد يقدر يسبح في النهار ولا في الليل بعد من حرارة الماء. تلك العيون اللي كانت تعم البلاد شمالا جنوبا غربا، باردة صيفا دافئة شتاء، انتهت نعمة ذهبت، جاء مكانها هذا الماء الذي يشوي الوجوه. هذا إلى آثار سلبية على صحة الإنسان كثيرة. كثير من الناس أطفال ونساء يعانون أمراض جلدية سببها هذا الماء اللي نستخدمه إحنا، نفس هذا الماء سببها سبب أمراض جلدية كثيرة. فتلك النعمة التي كنا نحفل بها، الماء النظيف الصحي تحول إلى ماء يشوي الوجوه يغلي كغلي الحميم. فإذا وضعت يدي على هذا الماء الحار وشعرت بحرارته، الحرارة تتحول من لمس إلى صورة تجي في ذهني. إذن علمي بالأشياء التي حولي مرئية مسموعة ملموسة مشمومة كلها عن طريق الصور، هذا يسموه علم حصولي، حصول صورة الشيء في الذهن. وهناك قسم آخر من العلم، علم حضوري، يعني حضور نفس الشيء لا صورة الشيء، هو بنفسه يحضر. كيف بنفسه يحضر؟ مثل علمي بفرحي وحزني، وأفكاري، هذا مو نتيجة صورة، هو فكري حاضر عندي. إذا أنا صنعت فكرة ففكرتي حاضرة بنفسها عندي، علمي بفكرتي علم حضوري وليس علم حصولي، ما نحتاج إلى واسطة الصورة، الفكرة حاضرة بنفسها عندي. هذا العلم، العلم الحضوري اللي نسميه العلم الوجداني، هو المطلوب في علم العرفان. المطلوب هو هذا العلم، لا العلم الحصولي لا الصور، مطلوب هو الوجدان. يعني أن أتعرف على نفسي وعلى ضعفها وعجزها ومحدوديتها تعرفا وجدانيا حضوريا، بأن أشعر شعورا واضحا كما أشعر بالألم، كما أشعر بالفرح، أشعر شعورا وجدانيا بضعف نفسي وحاجتها وعجزها ومحدوديتها، وأنها في تمام شؤونها هي عين الربط والتعلق بالله عز وجل. لازم يتحول هذا إلى شعور ووجدان. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. هذه التعبيرات كناية عن معرفة عجز النفس، ضعف النفس، حقارة النفس. وإذا أدرك الإنسان ذلك إدراكا وجدانيا أدرك ربه إدراكا وجدانيا. احنا الآن ندرك ربنا إدراك صوري، أنت الآن عندما يقال لك الله سيدة تصير عندك صورة إلى الله، صحيح ما تقدر تحدد معالم هالصورة بس تصير عندك صورة إلى الله، الله صارت صورة في ذهنك. أما الذين عرفوا أنفسهم معرفة وجدانية فإن معرفتهم بالله ليست عبر الصور، لا، بمجرد أن يمر ذكر الله يشعرون بلذة النور في أنفسهم. هناك نور له لذة، له طعم خاص، له نكهة خاصة يشعرون ضمن أنفسهم. الله ليس صورة، وإنما الله نور حاضر مسيطر على القلب. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، لكن شنو؟ يهدي الله لنوره من يشاء، فئة خاصة هم الذين هدوا إلى النور، يعني شعروا به شعورا وجدانيا. يهدي الله لنوره من يشاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بعد ولتنظر نفس، ابدأ بالنفس، ابدأ باكتشاف النفس، حاول أن تستغل عمرك. كم عشت أنا من العمر؟ عشت 20 سنة، عشت 30 سنة، عشت 50 سنة، عشت 60 سنة، فرص راحت، لكن ما يأتي ما دمت أنا ما زلت حيا، إذن الفرصة ما دام ما زالت شنو؟ موجودة. بادر بأربع، ورد عن النبي محمد بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، مدام شاب عندك قوة تصلي النافلة وتقرأ قرآن وتأتي بالمستحبات، الإنسان الكبير بعد ما يقدر يجيبها، بشبابك قبل هرمك، بصحتك قبل سقمك. ما دمت تقدر توقف تصلي هذه نعمة، قبل ما تصلي وانت على السرير، وبصحتك قبل سقمك، وبغناك قبل فقرك، وبحياتك قبل موتك. ما دمت حيا اذا انت صاحب فرصة، فرصة آتية. اذا لم تكتشف نفسك فيما مضى فاكتشفها فيما يأتي. تفرغ لبعض الوقت، تفرغ في بعض الأيام لأن تشتغل بنفسك، باكتشافها، باكتشاف ضعفها، باكتشاف عيوبها، باكتشاف نقائصها، كي يكون ذلك منطلقا للوصول إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني ما اكتشفوا أنفسهم، مرت السنين وهم ناسون غافلون. هذا تشوفه بعد 40 سنة تقول له وش صرت انت بعد 40 سنة؟ يقول لك والله صرت دكتور. ممتاز. انت شنو صرت بعد 40 سنة؟ والله انا صرت تاجر. ممتاز. انت شنو صرت بعد 40 سنة؟ والله انا صرت مثلا فقيه عالم. ممتاز. بس مو هذا هو المطلوب. كل هذا لن تسأل عنه في قبرك، كل هذا لن يضيء لك قبرك، كل هذا لن يتحول إلى نور وشعاع في لحدك، كل هذا زينة الحياة الدنيا. إنما السؤال أنت بعد 40 سنة، سؤال، هل اكتشفت نفسك؟ هذا هو السؤال. أنا بعد 40 سنة صرت دكتور وصرت مهندس وصرت تاجر وصرت عنوان، صرت لقب، ما يفيد. السؤال الذي ينبغي أن تسأله نفسك، هل اكتشفت نفسك أم لا؟ تزوجت وأنجبت عيال واكتسبت ثروة، ما يفيد. هل اكتشفت نفسك؟ هل عرفت نفسك؟ هل عرفت هذا الداخل قبل أن تعرف الخارج؟ هذا كله من الخارج، الزوجة والأولاد والثروة والعلم والدراسة والعمل، كل هذا خارج يسموه. نريد شنو؟ نريد الداخل. كيف تعرفت على الخارج قبل أن تتعرف على الداخل؟ هل اكتشفت نفسك؟ فإذا اكتشف الإنسان نفسه اكتشافا وجدانيا اكتشف ربه اكتشافا وجدانيا، وتبينت له الملازمة بين معرفة النفس ومعرفة الله. من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني من عرف محدودية نفسه معرفة وجدانية عرف اللا محدودية لربه معرفة أيضا وجدانية. وهذه المعرفة النفسية هي التي يتحدث عنها الأولياء وأهل بيت العصمة، هي التي يقول عنها الإمام أمير المؤمنين: يا من دل على ذاته بذاته، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، يعني وصلت إليك وصولا وجدانيا من خلال نفسي لا من خلال أشياء أخرى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. المحور الثالث: إن معرفة النفس وعرفانها، علم العرفان مو علم نظري. صحيح إحنا على المنبر نقول قال علماء العرفان وذكر علماء العرفان، بس هذه مو معلومات مكتوبة، لا، هذا مو علم يدرس، هذا مو علم يشرح، لا، هذه المعلومات أو هذه المعارف أو هذه اللطائف هذه يكتسبها أهل العرفان من خلال التربية، من خلال الرياضة، من خلال السلوك إلى طريق معرفة النفس، مو معلومات تقال. لذلك الطريق لاكتشاف النفس ولمعرفة النفس وإصلاحها وتهذيبها. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكما يذكر علماء هذا الفن وعلماء هذا الحقل، هناك خمس مراحل: المراقبة والمحاسبة والمعاتبة والمحاربة والمواظبة. هذه خمس مراحل. المرحلة الأولى المراقبة. ايش قاعد أسوي أنا؟ قاعد أسوي؟ هل أسأل نفسي هذا السؤال؟ ايش قاعد أسوي؟ هذه الساعات التي تمر علي في الليل أو في النهار، ماذا أصنع فيها؟ هل اغتبت فيها مؤمن؟ هل كذبت فيها على إنسان؟ هل ارتكبت معصية؟ هل أخطأت خطيئة؟ خل صير عندي مراقبة، مراجعة لجدول الأعمال. المرحلة الأولى المراقبة، والمرحلة الثانية محاسبة. طيب أنا الآن عرفت جدول أعمالي، لكن لماذا فعلت هذا؟ بس عرفت جدول أعمالي وخلاص؟ لابد أسأل السؤال الثاني: لماذا فعلت ذلك؟ ما هو السبب؟ أنا تجرأت على هذه المعصية، تجرأت على أن أعق والدي، تجرأت على أن أغتاب المؤمن، تجرأت على أن أسمع الأغنية المطربة، وهكذا. لماذا؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الجدوى؟ ما هي النتيجة من هذه المعصية؟ محاسبة. ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وورد عن الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله. والمرحلة الثالثة مرحلة المعاتبة. طيب أنا فعلت الرذيلة الآن، فعلت الخطأ، خلاص انتهى المعذور. واحد يقول خلاص، بعد وش أسوي؟ بعد أنا دون العالم، كل الناس تغلط وأنا أغلط ويا الناس، لا ما يفيد، هذا مو معاتبة. إنسان يقول هذا غلط بسيط، غير يومه يوم أغلط فيه غلط بسيط، هذا لا هذا مو معاتبة. إن المؤمن غير المنافق، إن المنافق كما في الحديث إذا أذنب كان ذنبه كذبابه مرت على أنفه فأطارها، لا عدها خلاص انتهى المحذور. وأما المؤمن فإنه إذا أذنب كان ذنبه أشد من جبل أبي قبيس على صدره، خلاص إذا أذنب تضيق به الدنيا، يسود في عينه الأفق، تظلم في عينه الدنيا، خلاص شوفه ما يطيق يأكل، ما يطيق يشرب، ما يطيق يتكلم، ما يطيق يضحك. ليش؟ لأنه أذنب، لأنه شعر بلسعة الذنب ووخزته، ولا يفتأ يستغفر الله، ولا يفتأ يكبر الله، ولا يفتأ يتضرع إلى الله. هذه هي المعاتبة، المعاتبة التوبيخ والإلحاح في التوبيخ والإصرار في التوبيخ. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لوم النفس على ما صنعت. ثم تأتي مرحلة المحاربة، أنا الآن ارتكبت الخطيئة وأنبت نفسي ووبختها، بس ها لازم يصير حذر في الأيام القادمة، مرد أرجع إلى العمل مرة ثانية، مرد أرجع إلى الخطأ مرة ثانية، خلاص أتعلم من أخطائي. العاقل من يتعلم من الخطأ، من يستفيد، يكون حذر أنا في الأيام القادمة أن لا أعود إلى هذا الخطأ مرة أخرى. كل أسباب الخطأ أبتعد عنها، كل المغريات، كل الإثارات، المجلس اللي يجرني إلى الذنب أتركه، صديق اللي يجرني إلى الذنب أتركه، كل إثارة، كل إغراء يجرني إلى الذنب أبتعد عنه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهنا تأتي مرحلة المحاربة، محاربة النفس. ورد عن النبي محمد أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. ثم تأتي مرحلة المواظبة، المواظبة على العمل الصالح إلى أن يصبح العمل الصالح ملكة. كيف الإنسان الغضوب يتعلم الحلم إلى أن يصبح الحلم ملكة له؟ كيف الإنسان الجبان يتعلم الشجاعة إلى أن تصير الشجاعة ملكة له؟ أيضا أنت تتجاوز السيئات، تتعود على الصالحات إلى أن يصبح العمل الصالح ملكة لك. والبلد الطيب شنو؟ يخرج نباته بإذن أهله، صير أرض طيبة دائما تثمر أعمال صالحة. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهناك خمس مراحل تمر بها النفس في إصلاح ذاتها وتهذيبها. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم أعنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم، وفقنا الله وإياكم لمرضاته. جنبنا معاصيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين القانتين. اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين في كل مكان خصوصا إخواننا في البحرين. اللهم انصرهم ورد كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين يا رب العالمين. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.